عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. وإن الله فتنة للذين في قلوبهم مرض. هذا الكلام تكملة للآية التي أخذناها الأمس وقلنا سنكملها اليوم، وهي قول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. معنا غنيمة أمس، ما معنى تمنى؟ نعم، يتلو ويقرأ يحدث. يبقى الأماني هي القراءة والتلاوة، ويتمنى يعني يقرأ، تمنى يعني قرأ وتلا. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إذا تلا ما أنزل إليه من ربه ألقى الشيطان في أمنيته. أمنيته يعني يا عبد الرحيم؟ في قراءتك وتلاوتك وحديثك. قراءة وتلاوة الحديث تسمى أمانية. الشيطان يلقي في هذه القراءة، يا ترى يلقي في قلب النبي ولا يلقي في قلب من يستمعون تفسيران الآية؟ يلقي في قلب النبي فيستعيذ بالله منه فيعيده، أو يلقي في قلب المستمعين كما حدث أو يحصل مع كفار قريش فيسمعون ما لم يقل ويفهمون ما لم يقل. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته أي في قراءته فينسخ الله ما يلقي الشيطان. قلنا ينسخه يعني يذهبه يبطله، كما قال نسخ بالشمس الظل يعني أذهبته. فينسخ الله ما يلقي الشيطان يبطله ويجعله دائما، ثم يحكم الله آياته. الإحكام معناها الضبط والتثبيت، والله عليم حكيم، يعني لا يسرف الشيطان فيها شيء. وكما قرأنا في آيات اليوم، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ايه الوتين ده؟ الوتين ده هو العرق المتصل بالقلب، سموه الأظهر، الشجان الرئيسي. يعني نقطع رقبة، لو زود آية ولا زود شيء في القرآن نقطع رقبة. فكيف يقول هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا؟ قال الله سبحانه وتعالى ليجعل، في آيات اليوم، ليجعل ما يلقي الشيطان. يبقى الشيطان ألقى في هذه القراءة، أدخل أشياء ليست منه. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. إذا هذا الإلقاء، هذا الإلقاء الذي يلقيه الشيطان، رب العزة قدره لي، قال فهو فتنة، ضلالة، ابتلاء للمنافقين. المرض هنا اللي هو الشك والنفاق، للذين في قلوبهم مرض. ده مش عنده شريان في القلب تعبان، لا، ده مرض الشبهات، مرض الشبهات، مرض الشك والنفاق. للذين في قلوبهم مرض، يجعل من يلقي الشيطان فتنة لمن؟ مين اللي يقتل بمثل آدم؟ قال للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، قيل هم المشركون، لأن قلوبهم لا تلين الحق أبدا ولا ترجع إلى الصواب بأي حال من الأحوال. يقول الله سبحانه وتعالى في حق هاتين الطائفتين اللي هم مين؟ الذين في قلوبهم مرض والمنافقين والقاسية قلوبهم، فقسوة القلوب صفة للمشركين. يقول وإن الظالمين، هؤلاء ظالمون، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. ما معنى شقاق بعيد؟ قيل يعني في عداوة شديدة. طب وصف ليه الشقاق بالبعد؟ ليه وصف الشقاق بأنه بعيد؟ سبحانه وتعالى يقول وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. أنت عارف مشاقة يعني؟ يعني أنت في شق وأنا في شق، أنت ناحية وأنا ناحية. فالشقاق انفصال، البعد، تمام؟ شقاق بعيد، يبقى كأنهم أحدثوا فجوة كبيرة وعداوة شديدة. لفي شقاق بعيد، هذا هو حال الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. رغم ان اللي نزل ايه؟ قرآن، واللي تمناه او تلاه ايه؟ قرآن، ولكن يهدى به اقوام ويضل به اخر. هو القرآن. الذين امنوا هدى وشفاء ولا يزيد الظالمين الا خسارة. دائما زي ما ابن القيم يقول الآلة اللي تستقبل، الآلة التي تستقبل، ممكن الكلام محترم جدا، كلام ممتاز، ده وحي من الله سبحانه وتعالى، لكن الآلة التي تستقبل آلة فاسدة، هو اللي عنده المرارة والكبد، وياكل تفاح يقول لك أنا حاسس طعمه مر، هو تفاح مر؟ ولا هو المشكلة عنده هو؟ فالآلة المستقبلة آلة غير صحيحة، فهؤلاء في قلوبهم مرض، فالقرآن العدل، القرآن الغض الطري النازل من السماء، القرآن كلام الله، القرآن الوحي، القرآن الشفاء، الهدى، بالنسبة لهم يجعلهم في شقاق بعيد. أما الفريق الآخر قال وليعلم، يبقى ليجعل يلقي الشيطان واحد فتنة للذين في قلوبهم مرض وقاسية قلوبهم، اثنين وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم، أنه الحق من ربهم. قولوا العلم اللي عارفين القصة دي عن الأنبياء السابقين، لما يلاقوا النبي صلى الله عليه وسلم حصل معاه كده يقولوا إيه؟ هذا ما حصل لسائر الأنبياء، فيزدادوا يقين. شفت يوم الأحزاب لما اجتمعت أحزاب المشركين حول المدينة وظهر النفاق داخل المسلمين في ظهور المسلمين واليهود من خلفهم، ايه اللي حصل؟ ادي شدة. ماذا قال المنافقون؟ قالوا ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. اما الذين امنوا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. وصادق الله ورسوله فعلا، ربنا قال لنا ان في ابتلاء وفي اختبار وفي شدة، والمشركين هيفيقوا بكم وتصبروا ويثبتكم الله. الكلام ده بيزيد اهل الايمان ايمان. ويا ترى لما تحصل اي شدة على الصالحين وعلى الطيبين فعلا بتزيد انت ايمان ولا بتزيد خوف وبعد من الله؟ اذا زدت خوفا وبعدا من الله فانت منافق في قلبك مرض او قاتل قلبك. اما ان كنت من الذين اوتوا العلم بالله سبحانه وتعالى فانك تزداد ايمانا. وليعلم الذين اوتوا العلم، او دي فتنه يزداد بها، يعلم انه الحق من ربه. اللي هو ايه؟ انه اللي هو ايه؟ ان هذا الذي القاه الشيطان رب العزه سبحانه وتعالى ذكره في كتابه وبين انه يحصل لكل نبي ورسول، وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، انه الحق من ربه فيؤمن به. سبحان الله، يؤمن هنا يثبت في ايمانه ويزداد ايمانا. فتخبت له قلوبهم، دي بيسموها منزلة الإخبار. وانصحكم تقرأوا منزلة الإخبار في كتاب ابن القيم مدارج السالكين عشان تعرف الإخبار وكيف تصير من المخبتين. فتخبت له قلوبهم، الآية بتبين في السبيل إلى إخبات القلوب، إلى خشوع وسكون وانقياد القلب. كيف؟ لما تأتي الفتن تثبت، تقول هذا ما وعدنا الله ورسوله، تعلم ان هذا هو الحق. وان الله لهادي الذين امنوا، بالله من التاكيد، وان الله لهادي الذين امنوا. وفي قراءه ابو حيوان وان الله لهادي الذين امنوا الى صراط مستقيم، الى الطريق الذي لا عوج فيه، مستقيم الذي ندعو به في كل صلاة، فينا الصراط المستقيم. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. وبالنتيجة يهدي الله قلوبهم. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى الصراط المستقيم. ولهذا الشدائد التي تمر بالمسلم أو بالمسلمين تزيد المسلم إيمانا وإثباتا وهداية إلى الصراط المستقيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. وإن الظالمين لفي شقاق وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به. فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. سمع أحمد موسى. فتنة للذين والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتثبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ليجعل من يؤتي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقافية قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وإن الله هدي الذين آمنوا. تتكلم عن الظالمين. وإن الظالمين وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتثبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عظيم. القيامة فرس يوم القيامة سمي الساعة. الساعة يعني الساعة هي اللي احنا فيها دي مش ساعة ولا ساعة والساعة اللي بعدها ساعة. فضل اما انت طب دي ساعة ساعة مقدر فيها كذا ساعة. فضل الساعة الأخيرة او الساعة يعني هي دي الساعة الحقيقية، لكن الساعات اللي انتوا عايشينها دي ساعات باطلة، لكن اليوم الحق هو يوم الساعة. هذه الساعة الحقيقية، لكن ساعات اللي بنعيشها في الدنيا دي كأنها أحلام أوهام. لهذا لما تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. هم لبثوا ساعة ولا ملايين ملايين ملايين الساعات، لكن بالنسبة لهم شافوها انها ايه؟ ليست بشيء. ليست بشيء. حتى تأتيهم الساعة بغتة. يعني ايه بغتة يا احمد؟ كلمة بغتة يعني. تعرف؟ يعني ايه يا محمد يا اشرف؟ ايه؟ فجأة جدع. بغتة يعني فجأة. باغته يعني فاجأة. ده فلان جالنا بغتة. جاء المضيق بغتة، جاء العذاب بغتة، ولا يزال الذين كفروا في ميلة حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. إيه اليوم العقيم؟ يعني إيه يوم العقيم؟ إيه اليوم العقيم؟ يوم القيامة يوم عقيم؟ يعني عقيم؟ بيقول أحمد هو العقيم معناه الذي ليس يوم بعده؟ عقيم الايام من بعده. يبقى كان الايام بتتوالى. فمن ازاي؟ اليوم ده كانه ولد يوم ثاني، واليوم الثاني ولد يوم ثالث، يوم رابع، لغايه ما بيجي يوم ما بيولدش ثاني، بيبقى اخر يوم. فسموه يوم ايه؟ يوم عقيم. يوم عقيم. فالايام تتوالى. خلي بالك كهيئة الولادة. ولما لم يكن بعد ذلك اليوم يوم خلاص، وبعضهم قال يوم عقيم كقول الله تعالى إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. يعني ريح عقيم؟ في ريح تشيل حبوب اللقاح وتلقح الثمار، وفي ريح تيجي تمسك لا خير فيها، عقيمة من الخير. واضح؟ فيوم عقيم يعني لا خير فيه، لا رأفة ولا رحمة في حق هؤلاء، فإنه عقيم من الخير. طب اليوم العقيم هنا قيل يوم القيامة، وبعض العلماء قالوا لا ده يوم بدر، اليوم بقى اللي هيستأصل فيه هؤلاء. لكن طبعا المقصود به يوم القيامة، لأنه قال ملك يومئذ لله يحكم بينهم. الآيات اللي بعدها تفسرها تفسرها الملك يومئذ. يومئذ إذ يوم يعني إيه؟ إذ يعني إيه؟ لما بيقول وإذ قال ربك اذكر إذ، قلنا إذ يعني حين، مش كده؟ يبقى ويوم إذ يعني ويوم يحين هذا الشيء ويوم حين ذلك. قال تعالى الملك يومئذ، يوم يحصل هذا الكلام، هذا اليوم العقيم. الملك السلطان القاهر والاستيلاء التام. طبعا كلمة استيلاء هنصححها، هو السلطان القاهر التام. وكان بعدك استيلاء شر؟ لا، استيلاء ما تنفعش مع ربنا، لأن الاستيلاء تنازع بين اثنين، اثنين بيتنازعوا فواحد استولى على كذا. فمين ازاي؟ مفيش حد بينازع ربنا في الملك. واضح؟ فالملك الملك يومئذ لله، لا منازع له ولا مدافع له. يحكم بينهم. طبعا وفي سؤال ماذا سيفعل الله؟ فقد يحكم بينهم. كيف؟ فصل حكمه. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، أي كائنون مستقرون في جنات النعيم، الجنات التي ليس فيها إلا النعيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا لم يكتفوا بالكفر، انما جمعوا بين الكفر والدعوة الى هذا الكفر لتكذيب هذه الايات، فاولئك لهم عذاب مهين، مهين من الاهانة، يعني يهينهم اهانة عظيمة، مش عذاب هائل، لا مهين فعيل مبالغة. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عظيم. تضم إليه العمل الصالح، المسألة تحتاج إلى عمل، المسألة تحتاج إلى عمل، ليس دخول الجنة بالأماني، لازم تتعب في صلاة وصيام، لازم تتعب في الصيام، لازم تتعب في إخراج من مالك، لازم تتعب بعمل صالح يقربك إلى الله. فإذا فرغت فانصر، وإلى ربك فارغب، إذا فرغت من العبادة اذكر وانصب، يعني اتعب، اتعب كربلة ثانية وثالثة ورابعة، ما تنقطعش، خلاص الحمد لله احنا صمنا رمضان، الحمد لله اعتكفنا، ورخينا بعدها، ها؟ ومفيش طاعة، لا المسلم مش كده أبدا، إنما هو العمل الدائب الدائم. مر بينا فالذين آمنوا وعملوا الصالحات قبل كده؟ في الآية رقم 50. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. آية 50 عندك نفس الآية هي مع اختلاف الثواب، مغفرة ورزق، هنا عرفنا رزق الكريم اللي هو جنات النعيم. الثانية والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. هنا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. طيب خلاص ربنا حكم بين الناس وختم الناس بكم فريق؟ فريقين، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والفريق الثاني والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. قال سبحانه وتعالى بعدها والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. لهاجروا في سبيل الله، يبقى لا خوف أشد الجزاء من أولئك الكافرين المكذبين حتى اضطروا إلى ترك ديارهم وأموالهم. والذين هاجروا في سبيل الله في المقام الأول من هاجر مع رسول الله، ولكنها تشمل كل من ترك وطنه في سرية أو في عسكر لجهاد أو قتال، كل من خرج يحمل ذلك الدين فهذا في سبيل الله. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا في وقت وهم بهجروا قتلوا أو ماتوا، قال الله سبحانه وتعالى ليرزقنهم، إن لم يلم إيه تأكيد تعبر عن قسم محذوف، يعني والله ليرزقنهم الله رزقا حسنا، ليرزقنهم الله رزقا حسنا. الرزق الحسن هو الجنة طبعا، نعيم الجنة. وبعض العلماء قالوا هو العلم والفهم، رزقني ورزقني منه رزقا حسنا، قال شعيب هو العلم من جوه. وقيل رزق الحسن الغنيمة، لكن أقول يا أخوان ربنا قال ثم قتلوا أو ماتوا مش كده؟ ففي الحقيقة ما فيش معنى هنا لذكر العلم ولا لذكر الفهم في الدين ولا لذكر الغنيمة. لا يرزقنهم الله رزقا حسنا، لا أرى لها معنى إلا الجنة، الرزق الحسن في الجنة، الرزق الحسن في قبولهم على الصراط، الرزق الحسن إذا دخلوا جنات النعيم. لكن عشان أقول إنها العلم والنبوة، صح العلم والنبوة رزق حسن والغنيمة رزق حسن، لكن الكلام دلوقتي على مين؟ على شهداء قتلوا أو ماتوا. لا يرزقنهم الله رزقا حسنا. وفي بعض القراءات قال تعالى ثم قتلوا أو ماتوا، بدل إيه؟ قتلوا. لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ما قال لهم إيه الرزق الحسن، لكن قال لهم إن لا يرزقهم هذا رزق من خير الرازقين. يبقى رزق اذهب بعقلك حيث شئت فهو اعظم منه، اذهب بفكرك حيث شئت فهو اعظم منه، ان كلها فكر فيه رزق عقل، انت عمال تفكر في رزق اكبر واحد انت شفته ممكن يرزق حد او يجيبه. وهذا فيه جواز ان يطلق يرزقني الى غير الله، تطلق على غير الله، فلان رزق فلانا، يقول الشيخ اتقي الله ليرزق ربنا، ها؟ لا، الكلمة دي ممكن تستخدم المخلوق، لأن الله قال إن الله لهو خير الرازقين، فسمى هؤلاء رازقين، ولكن ليس الرازق كالرازق، مش كده؟ هذا كما يقال الملك، فقال الملك، تطلق على الملك من ملوك الدنيا، لكن ليس الملك كالملك، فقال العزيز، والعزيز مخلوق وليس العزيز كالعزيز سبحانه. فالتشابه الاسماء وجود الاسم على الاثنين اطلاقها على المسميين لا يعني تساوي المسميات. ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله لهو خير الرازقين، انه يرزق سبحانه وتعالى بغير حساب، يرزق بغير حساب، لا رازق سواه ولا معطي غيره. ليدخلنهم مدخلا يرضون، ليدخلنهم مدخلا، وفي قراءة مدخلا يرضون. ايه المدخل دوت؟ ليدخلنهم مدخلا او مدخلا يرضون، ايه المدخل اللي هيرضونه وربنا سبحانه وتعالى بيعدهم به؟ قيل الجنة، هيدخلهم مكان مدخل يرضون. عشان كده رب سبحانه بيسأل أهل الجنة الجنة، يقول لهم هل رضيتم، بيحقق ايه؟ بيحقق وعده الذي وعدهم اياه، خلاص، ليدخلنهم مدخلا يرضون، المدخل الذي يوافق نفوسهم، المدخل الذي يوافق طلباتهم على انهم سيرون في الجنه ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. شكبوا لهم هل رضيتم؟ قالوا وما لنا لا نرضى يا رب. رضينا رضينا ايه؟ شفنا حاجات ما كانتش تخطر على بالنا. وما لنا لا نرضى يا رب، ازاي ما نرضاش؟ ها انت عارف يكون انسان اغدق اغدق على زوجته، المهر اللي هي عايزاه والعيشه اللي هي عايزاه والدخل عايزاه، يقول لها انت راضي عني وبتحبيني؟ تقول له لا، هو في زيك في الدنيا كلها؟ ده انت عارف كده ما كنتش احلم بيه ابدا انا نسيت ابويا. فما بالك بقى ان كان رزق ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر. قال لادخلنهم مدخلا يرضونه، فهو ما يرضونه وفوق الرضا الا ان ربنا شرف. اي والله هو الذي انعم عليهم وهو الذي هداهم، ثم بعد ذلك يقول لادخلنهم مدخلا يرضونه. وان الله لعليم بدرجات العاملين ومراتب استحقاقهم. خلي بالك ما كلنا عارفين هو في الظاهر مين اللي صلى بالليل ركعتين ومين اللي صلى 11، مين اللي صلى بجزء ومين اللي صلى ركعتين، ومين اللي ما صلاش خالص، ومين اللي بات يبكي ومين اللي بات يدعو. ان الله العليم انه فرق الامام عن الصالحات وكفروا كذبوا، وبعدين يرجع خص هؤلاء اللي قرأوا ان الله العليم، وبالتالي لا يستوي هؤلاء مع سائر العاملين. لما خلاص هو قال فالذين امنوا وعملوا الصالحات، ليه بقى خص المهاجرين والذين هاجروا في سبيل الله؟ قال ان الله العليم، قل المصنف اي بدرجات العاملين ومراتب المستحقين. اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير، انه بما تعملون بصير. معنى مش عنك ابدا، الناس لا يستوي، لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه، ولا يستوي اصحاب الجنه. اصحاب الجنه متفاوتون، اصحاب الجنه متفاوتون. فليكن سباق كما امر الله سبحانه وتعالى سابقوا سباق الى مغفره الله والى جنته. حط في دماغك العمل ده، قل لا يسبقني اليوم احد، كما كان يقول عمر رضي الله عنه. اليوم ده ما حدش بالي ابدا، وبذل اكثر ما عنده. عارفين عمل ايه؟ انفق نصف ماله. نصف ماله قضيه كبيره جدا، فكر فيها كده صراحه ما فكر، ما صدقش. لولا انها ورد اثار صحيح ما صدقش فعلا. يعني ممكن واحد معاه 100,000 يروح رايح كده جايب 50,000 وخده دلوقتي؟ لا، صعبه صعبه جدا. انا بتكلم اني بخيل، يمكن في حد سهل عندي، انا بالنسبه لي صعبه جدا. عشان تقول لي تعال انت عندك 10 فدادين تروح معايا 5 فدادين لله؟ ده انت بتروح مطلع ال 1000 من 100,000 وتقول يا ده كده الحمد لله مطلعين 1000 جنيه، تبقى حاسس انك عملت حاجه كبيره جدا. عمر قال لا يسبقنا، طلعت 1000 في غير طلع 1100 في مره، لا ده لازم اسبقنا. فقال اليوم لا يسبقني احد، مفيش حد هيسبقني لربنا. قلت السباق الى الله، ها؟ مش حتى يزرقني الى الله. فوجد الصديق التقى ماله كله، صعب. شفته ابو الدحداح بيروحاء البستان العظيم اللي عنده، صح خلاص ده لله. عثمان جاي القافله محمله خلاص كلها مجهز بيها الجيش، قافل عثمان. عثمان كان من اغنى اغنياء الصحابه رضي الله عنه. فكانت الدنيا هينة عندهم، كانت الدنيا هينة عندهم. يا ترى ده هيستوي مع اللي بالعافية بيطلع 2.5% وما يطلع 3 يقول لا احنا الحمد لله بنطلع بزيادة. زيادة مين ابو زيادة؟ شوف الزيادة الحقيقية اللي كانوا يطلعوها، زيادة مين؟ هذه زيادة لا تضيع عند الله، لا تستوي مع 2.5، ما تستويش مع اللي بيطلعش، لا مش بحق من شأن. لكن بقول التنافس، تنافس. وان الله العليم، يعني ربنا مطلع الان. طب يبقى في واحد عند ربنا اسبق مني؟ يقول اصحاب الجنه من عليم، صاحب بس يدخل الجنه. لا، في واحد يبحث عن المراتب العاليه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. إذا سألت فاسأل الفردوس الأعلى دايما نبص فوق خالص. ها شفنا فين يا عم الإخوة الطيبين دول ده قيام وصيام وما شاء الله عليهم ده حاجة. طب وليه ما توصلش؟ وإن الله لعليم ده بالنسبة لدرجة هؤلاء. طيب وبالنسبة للكافرين والمكذبين قال حليم. الله أكبر. حليم على تفريطهم. يعني حليم عن تفريطهم. حليم لا يعاجلهم بالعقوبة. حليم رغم أنهم يعادوا أولياءه ويكذبوا آياته ولكنه حليم لا يعاجل. إن الله لعليم حليم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم وما أرسلنا من قبل. وما أرسلنا مين المعاقب ومين المعاقب؟ انت المضروب ماشي وانا الضال، انت المضروب وانا الضال، انا ضربتك هو في الطيارة دي بالضرب. يقول ومن عاقب بمثل ما عوقب. من عاقب اللي هو مين هنا يا عم؟ لا سألتكش انا بسأل محمد حسن. ها مين؟ قول انا انت مش كده. ومن عاقب محمد حسن بمثل ما عوقب به، انا بعتبر عليه ابراهيم. طيب بمثل ما عوقب لي، هو انا لما ضربته كنت بعاقبه؟ لما كان ضربني قبل كده صح، هو بيعاقبني. يعني بيعاقبني يعني انا لما عملت هو بيعاقبني. طيب بمثل ما اوذي، بمثل ما ظلم، بقى بمثل ما اوقف، هو انا كنت بعاقبه؟ هو انا كنت برد ليه ضرب؟ تفهمين ازاي؟ قال لك دي بتسمى المشاكله. يعني مشاكله مش مشكله، مشاكله يعني دي عبد الرحيم يا نايم دي شكل دي، دي ايه؟ دي شكل دي. فعاقب بمثل ما عوقب عشان يكون حتى اللفظ زيه بالضبط. فلم يقصد ان هذا الضارب، هذا المعتدي الظالم، ان هو بيعاقب. لا مش عاقب، ده انا ضربت ابتداء وليس عقوبه، ولكن لمشاكله اللفظ كما قال سبحانه وتعالى وجزاء سيئه سيئه مثل ما هو بصحة على ما عاقبه بأساء واللي بوضع المفتي نصابها، لكن عايز يوصل لهم مفهوم ومعنى هو ايه؟ ان في مشاكلة هذه السيئة سيسوقكم الامر. وقال قول الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا. احنا معتدين بقى اللي اعتدى علينا لما نوصل الاعتداء المسمى معتدين، لكن اسمها ايه في اللغة العربية؟ المشاكلة. كده اسمها المشاكلة. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به. تمام؟ بمثل بكتفى على ايه؟ على المثليه، مش الالم هديله ألمين والخط هديله خطتين والكلمه هديله كلمتين، ده مش بالاسلام في شيء. المثليه دي اظهار لقوه، اظهار لظلم واعتداء. هذا ظلم واعتداء في ناس كده. لا ده الضرب هديله اثنين. لا فمن اعتدى عليه ومن عاقب بمثل ما عوقب به. تمام؟ في ايه؟ في حاجه اسمها المثليه، في مثل زي الضرب. ثم بغي عليه، ثم بغي عليه، يعني بغي عليه؟ رجع تاني الظالم. وش فيه ضرب ازاي؟ واحد ضربه ثاني، ما انت اللي مالك. وكما يقول العرب الباني اظلم، انت الاظلم لان انت المبتدئ بهذا العدوان. خلاص؟ قال ثم بغي عليه، ان الظالم له في الابتداء عاد وايه؟ عاد بمظلمة جديدة بعد المظلمة الأولى. فهمنا ولا مش فهمنا؟ ثم بغي عليه، إيه يا رب؟ قال لينصرنه الله. لينصرنه الله. الله أكبر، نشوف الكلام ده بينينا مع أطفال، أطفال من المسلمين. اليهود معتدين عليهم. فلما يردوا الاعتداء المسلمين يقول شوف وادي المسلمين وادي بيعملوا عشان عملوا، طب ما انتوا اللي بادين العدوان. فإذا عاودوا الظلم يقول الله سبحانه وتعالى لينصرن الله هؤلاء المظلومين. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه، اعتدي عليه تاني من هذا الظالم اولا لينصرنه الله، لينصرنه الله. وقيل ان هذه الايه نزلت في المشركين، لكن طبعا العبره بعموم الايه مش بخصوص سببها. المشركين عملوا ايه؟ شوف اذوا المسلمين عملوا حاجه. الاثنين قالوا ربنا الله، خلاص سموهم اصنامهم، يعبدوا اصنامهم وعبدوا الله سبحانه وتعالى، يصلون يصومون يفعلوا العبادات، ماشي في شرع الصيام العبادات اللي ربنا امر بها، وبيعملوا ايه؟ حد المشركين اعتدوا عليهم ويضربوهم ويقتلوه ويؤذونه، طاقه وسابوا البلد. كلمه طاقه دي مش هتبقى صح طبعا، هم هاجروا بامر الله سبحانه وتعالى، هاجروا بامر الله سبحانه وتعالى في سبيل الله وسابوا البلد جايين يعتدوا عليهم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. فبعد ما اذونا في ديننا يزعجوننا في اوطاننا، لا فليس الا القتال. لينصرنه الله، ينصر مين؟ المظلوم اللي بغي عليه. ان الله لعفو غفور. بالنين هو كل من الظلم وللمظلوم وللمؤمن للمظلوم اللي ما عاقبش بمثل ما عوقب به بيعاقب عليه بغى زاد نقول الله عفو وغفور اللي فات يعفى يعفى اكثر يعني يتنسى ما يكونش خلاص فاللي رجحوا الانتقام على العمل اللي رجحوا الانتقام على العمل فقال الله سبحانه وتعالى ان الله ايه لعفو وغفور ذلك الذي تقدم من نصر الله لأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ايه ده؟ في الكلام ده عايز كده بتحصح للمعاني سيبوكم اليوم تاخدوا ايه وخلاص هاموا ليه ربنا قال كده ربنا يقول ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ذلك لان الله يولج الليل في النهار تقييم باب الليل والنهار في نصرة هؤلاء وده وخاصة انه ربط الكلام بكلمة ايه؟ ذلك ذلك الذي يكون من نصرة المظلوم الذي بغي عليه لأن الله أي بسبب سببية كمان يبقى الآيتين متصلة فيه ففي علاقة إلاج الليل في النهار بالآية التي قبلها الفضل لأن قدرة الله عز وجل على إلاج الليل والنهار قدر على أن يرد مظلوم شديد إذا واحد ظالم شاف نفسه وانتبه قوي يقول له لا لا ده أنت فوقك الذي يولج الليل والنهار القدير على كل شيء ده يختل فيك الأرض ذلك تلك النصرة دليلا على قدرة الله بسبب أنك قد ترى بعينك آيات قدرته في إلاج الليل والنهار حاجة ثانية إن يولج الليل في النهار قال ذلك بأن الله يولج الليل في النهار لو كان سكت كنا المعنى اللي قاله الدكتور محمد الصح لكن قال بعد ايه ذلك بان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في القلب طب خلصنا الساعه واحده قال لك لا لان ولوج الليل في النهار والنهار في الليل معناها واحد بيزيد واحد بينقص انا اليوم بخيط صلاه ونص كده اشوف الشروق امتى لقيته خلاص ده بقى الساعه 6 تاخد كام 5 ونص و5 وربع ايه اللي بيحصل؟ ده ايلاج بس ده بيزيد وده بينقص ده بيزيد ده بيحصل عكس ده ينقص وده يزيد ليبين ان من له الصول والزياده انه قد ينقصه الله يعز من يشاء ويذل من يشاء واللي له نقصان ممكن يزيده الله فالذي يقلب ليلا ونهار زياده ونقصانا بهذا الولاد يقلب احوالكم كذلك ذلك لان الله يولد الليل في النهار وانه ويولد النهار في الليل وان الله سميع بصير ايوه ذلك بان الله سميع بصير فبنشوف دول من ظلم الظالمين وانهار الله لهم انما يجري بسمع الله وبصره سميع اسم فعيل اسم مبالغ شبه ايه مبالغه في السمع بصير يعني سميع للاقوال كلها مبصر للافعال كلها لا يعزب عنه مثقال ذره في الارض ولا في السماء ذلك لان الله هو الحق فالليل والنهار ودخولهما في بعض هذه آية تظهر بالحق ونصرة المظلوم ذلك بأن الله الحق اتصاف الله بكمال القدرة والعلم أي هو سبحانه ذو الحق دينه حق عبادته حق نصره لأوليائه حق ووعده حق إيلاجه لليل والنهار وظهورهما في الحق فهو عز وجل في نفسه وافعاله وصفاته هو ايه هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وفي قراءه وان ما تدعون من دونه هو الباطل وان ما يدعون من دونه وما تدعون من دونه الاثنين سواء السابقين او اللاحقين هو الباطل مع كل الاله تعبدونها من دون الله انما هي الهه باطله وان الله هو العلي الكبير وان الله هو العلي العليم ايه ده صفه العلو لله بكل معاني علو الذات وعلو القهر وعلو العزه كل معاني العلو الكبير فيها معنيان ممكن تكون بمعنى المتكبر فبعض العلماء فسروا الكبير بالمتكبر والمتكبر بالكبير خلي منكم أي ذو الكبرياء، فهذا دليل على أنه كامل الذات والصفات سبحانه وتفرد به هو الكبير. فإذا كنت أنت شايف لك كبير والكبير شايف له كبير والكبير شايف له كبير، فالكبير على الإطلاق ما هو الله، هو ذلك. ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. إن الله لعفو غفور. هنا عندك وإن الله لهو خير الرازقين وإن الله العليم حليم إن الله العفو غفور إن الله سميع بصير وإن الله العليم كبير ولسه بكرة نقول إن الله لطيف الخبير وإن الله لهو الغني الحميد بالناس لرؤوف الرحيم. ها؟ فده أكبر موطن متكرر فيه أسماء الله سبحانه وتعالى فيما أعلم فيما أعلم. طيب الأسئلة، يلا الأسئلة عشان نخلص أسئلة درس اليوم. ما معنى الكلمات التالية في قلوبهم مرض؟ ما معنى مرض؟ شقاق بعيد، شقاق بعيد. وكل مرة تقول ترفع على نفسك كده تجيب ورقتك وقلمك معك فتخبت له قلوبهم. ما معنى الإخبات؟ بغتة، يوم عقيم، يولج، يعني يولج هنا يدخل، ده السؤال الأول. السؤال الثاني، اذكر الآيات الدالة على المعاني التالية.